شو يا عيد عم تسمعني؟ ايه يا عيد منك شايف انه القصة كلها كذبة؟ هيك الهيئة راقبت عيون المختار فيهن تطليعة غريبة فيهن مثل الضحك علينا فيهن ثعلب عميك شقلب تطلق نار الكذب ويلعب والهيئة راجح تركيبي وك يا فضلك شو يا عيد عندي فكرة ايه يا عيد هلأ قصة راجح صارت ملوى الضيعة هيك الهيئة يعني هلأ شو ما صار رح بيقولوا هيدا راجح سفينة قرصان وجنت ببحر التخريب وغنت يا عيد وراجح ما بيزعل بيزعل كله بيسامح إذا حصلت فرقة راجح إذا انخطفت بقرة راجح إذا ضربنا واحد راجع هاتلك ورقة وقيد فرقة مصريات زبيدة تخري بجنينة نبهان تفليت المعزي بالليل عن تبزي أو تكسير وغيره هيك سينا شيف نسينا شو نسينا بدي أيد للمختار نتف شوارب وقتلي شي كرسي عراسه تشليح الجاكيت ده سلم تمك أهلا يا راجح الكذبة يلي خلفه رح نتخبى أهلا يا راجح الكذبة يلي خلفه رح نتخبى لا يشفي ورد بهالضياع لا يشفي حب في ناري لا يشفي ورد بهالضياع لا يشفي حب في ناري خلينا نزرق صبير وعليقوا مساكب سودا في أوامر أوامر سريعة سريعة الأوامر علق على الحيطان على الشجر على الأندان لازم تعرف كل الضيعة والغايب يعني بالحافل أوامر أوامر أوامر أوامر أوامر أوامر يا جماعة روها روها شو يا شاويش رينا ما فهمنا يا شاويش وحياتك تفهمنا يا أم باشي فهمهن عالباشي يا ضروري ضروري علي تمشي وتحسير بما إنه الليل ليل عيد العزالي والشباب والبنات رح يتلاقوا بالغالي خليهم ينتبهوا ما يبعدوا عن بعضهم لأنه في مجرم اسمه راجع قاصدهم رابط عقود الغابي طيخربت عين العزالي لكن بشر مش رح يقل حيث المختار ناويلو الشاويل صغيلو بصوا واتهنوا بالعيد وكل عيد وانتوا خايف على الأفضار الشاويش لولا الساحة بده يبدأ العيد كل Thank you. يا على الباب تقول يا